الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا بحول الله عز وجل وقوته وتوفيقه وإعانته هو اللقاء الأول من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد. ولعلنا إن شاء الله في لقائنا هذا أن نتحدث عن مقدمات عن هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أولا، ثم مقدمة عن مؤلف الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبعد ذلك نتكلم بحول الله عز وجل عما سيكون منهجنا وطريقتنا في هذا الكتاب والتعليق عليه إن شاء الله. وقبل أن نتكلم عن هذه الثلاث نقاط، لابد أن نذكر أنفسنا وإياكم، أو ذكر نفسي الضعيفة وإخواني بأهمية مثل هذه المجالس. فإن الإنسان إذا أتى إلى الصلاة وكان ينتظر الصلاة فإنه في صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الملائكة تستغفر له ما لم يقم من مصلاه أو يحدث، وأيضا له أجر في التبكير للصلاة حينما يأتي، حينما يسمع النداء وهو ينتظر هذه الصلاة في بيت من بيوت الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا في حديث آخر أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه الفضائل بإذن الله عز وجل أنها سوف تغشانا. فنحن نقرأ كتابا من كتب أهل العلم كله آيات وكله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء. والإنسان إذا تعلم فإن الملائكة وحتى الحيتان تستغفر لطالب العلم وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أما ما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فإنه قد ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو يتناول توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وذلك أن التوحيد له ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو الاعتراف والإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت. هذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية لم ينكره أحد، بل حتى المشركون لئن سألتهم كما قال الله عز وجل من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن الخلل وقع في الناس في توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هي توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، فتصرف العبادة لله عز وجل دون من سواه من المخلوقين. وتوحيد الله وإخلاصه بالعبادة هو توحيد الألوهية. وهذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يتناول هذا الموضوع، وهو موضوع توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بألوهيته وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. وقد ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى 66 بابا كلها تضمنت آيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد استجمع وقد جمع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل بعدها مجموعة من المسائل، ربما أنها وصلت إلى 30 مسألة في أعلى باب، وأقلها أن تكون مسألتين في هذه 66 بابا. وهذا الكتاب قد ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى حينما رأى حاجة الناس لهذا الكتاب بالشرك، حينما كان قد وقعوا بالشرك الذي شاهده في البصرة وشاهده في السابق في الدرعية وغيرها من مناطق التي زارها عليه رحمة الله تعالى. وقد صرف جهده في تأليف هذا الكتاب كما بينه حفيده سليمان، كما بينه حفيده عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى، أنه هذا الكتاب كان ليس أنه ألفه مرة واحدة، وإنما ألفه في أوقات متفرقة، كان يجمع الآيات والأحاديث ثم بعد ذلك أتى بهذا الكتاب الذي هو من الكتب العظيمة النافعة بإذن الله تعالى. وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كما ذكرنا أنه امتلأ بالنصوص، ويعتبره بعض العلماء أنه قطعة من صحيح البخاري، لأن صنيع الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب يشبه كثيرا صحيح البخاري. والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النور وهو الفلاح، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالنور الذي جعله الله عز وجل هو الوحي، وهو القرآن وهو السنة، فمن اتبع القرآن ومن اتبع السنة كان على نور من الله عز وجل. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي قرآن، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى أن قال الله عز وجل: فلا وربك، وهذا قسم من الله، يقسم الله عز وجل بذاته الشريفة المقدسة، يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب، أي القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غيره من الآيات. قال الشيخ عبد الله بن سليمان حفيد محمد بن عبد الوهاب أو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرحه لكتاب التوحيد قال: فيعجبا كيف يعطل الناس نصوص الوحيين ويقولون أنهم يريدون الهداية ويريدون الفلاح ولا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل. أما ما يتعلق بمؤلف كتاب التوحيد فإنه الإمام المجدد شيخ الإسلام أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد التميمي، وهو من مواليد بلدة العيينة، ولد عام 1115 من الهجرة 1115 من الهجرة، ولد في العيينة وهاجر وارتحل لطلب العلم، ذهب إلى البصرة وذهب إلى الحجاز وذهب إلى الأحساء. ومن مشايخه الشيخ محمد بن حياة السندي المدني الذي كان قابله في المدينة، وإسماعيل العجلي وعبد الله بن إبراهيم والمدني وغيرهم من العلماء، وكان العلماء الذين تلمذ عليهم كثر، ووالده أيضا تلمذ عليه وكان قاضيا رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك حينما رجع من البصرة ذهب إلى والده في حريملة، ثم خرج من حريملة وأتى إلى هذه البلدة الطاهرة النقية الدرعية وتعرف فيها والتقى بالإمام محمد بن سعود، وقامت الدعوة التي نعيش في بركاتها الآن، دعوة الإصلاح، اتفاق بين محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود عليهما رحمة الله تعالى. وكان مجاهدا ناصحا كرس نفسه وكرس جهده لنشر التوحيد، ومن أعظم كتبه كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة واختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اختصار زاد المعاد، وكثير من الكتب النافعة التي انتفع بها الناس وشهد الناس له بالصلاح رحمه الله تعالى. ورضي الله عنه وأرضاه. وقد شرح هذا الكتاب كتاب التوحيد كثير من العلماء المعاصرين ومن كان قبلهم، ومن أول من شرحه حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب، وهو عبد الله بن سليمان بن محمد عبد الوهاب، شرحه في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وكان شرحه طويلا ولكنه لم يتمكن من إكماله لأنه قتل، قتله محمد بن إبراهيم باشا، ثم أكمل الشرح عبد الرحمن بن حسن حفيد محمد بن الوهاب الآخر في كتاب سماه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، واختصر الكتاب الأول وزاد عليه وهذبه وأتمه، فرحمهم الله تعالى على ما يقدمونه لهذا العلم، وجزاهم الله خير الجزاء على ما بذلوه وقدموه في أعمالهم ونصحهم وجهدهم خدمة للإسلام وخدمة للمسلمين. أما ما يتعلق بتعليقاتنا بحول الله عز وجل، فإننا بإذن الله عز وجل وتوفيقه ومشيئته سوف نلتقي كل يوم ثلاثاء بين الأذان والإقامة، أي مثل هذا الوقت في صلاة العشاء بين أذان والإقامة، نتناول بابا من أبواب هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى، نذكر أولا ما فيه من الآيات أو الأحاديث والأدلة، ثم نشير إلى المسائل التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، ثم نعلق تعليقات بسيطة يسيرة بحول الله عز وجل، وهو جهد من أخيكم المقل لعله هو أن ينتفع أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربما أن يكون السامع أو المنقول له العلم يكون أوعى ممن ينقله وأوعى ممن يتحدث به. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم وجالبة لمرضاته سبحانه وتعالى. هذا بإذن الله عز وجل سيكون يعني تحضير الدروس وإعدادها من خلال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكما ذكرنا أن هذا الكتاب بدأه مؤلفه بقوله كتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يبدأ كتابه بخطبة، أي لم يبدأ كتابه بقول الحمد لله ولا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين في كتابه هذا مقصده من الكتاب كما يفعله المؤلفون، وإنما بدأ مباشرة بالمقصود، وذلك كما ذكره بعض العلماء أو بعض الشراح الذين شرحوا كتاب التوحيد أنه أراد رحمه الله تعالى أن لا يجعل واسطة بين الإنسان وبين ربه عز وجل. ولما كان هذا الكتاب يتحدث عن التوحيد وهو أعظم الأمور، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة، ومعنى يعبدون أي يوحدون، وهو الهدف من خلق الناس: وما خلقت الجن والإنس كما قال الله عز وجل إلا ليعبدون، ودعوة الرسل كلهم هي توحيد الله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى عن رسله نوح وهود وصالح: كلهم كانوا يدعون يقولون قالوا يا قوم نعبد الله ما لكم من إله غيره. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء إخوة لعلات، أي أنهم إخوان لأب، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فدينهم كلهم يدعون إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيد الله عز وجل، مع اختلاف في الشرائع من الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من العبادات. ولكن هذا التوحيد وهو إفراد الله عز وجل هو دعوة الرسل كلهم من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا لأجل أن يجعلوا الناس يوحدون الله سبحانه وتعالى، ولأجل أن يدعون الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: فاسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لا شك أنه ليس خالق ولا رازق إلا الله عز وجل، فإذا كان توحيد الربوبية الذي يقر به الجميع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لئن كان جميع الناس يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية، فإن من مقتضيات توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل في ألوهيته، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الخالق الرازق فمن الطبيعي ومن البديهي أن يكون عبادات الإنسان وصلاتهم وصيامهم ونسكهم وجميع عباداتهم لله سبحانه وتعالى لا شريك له. فكما كان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق أي أنه هو الرب، فلا ينبغي أن تصرف نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. أيضا مما يبين أهمية التوحيد ويبين ويؤكد أهمية التوحيد الذي هو دعوة الرسل جميعهم عليهم الصلاة والسلام، أن توحيد الله عز وجل هو شرط لقبول العمل، فإن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا لله عز وجل وصوابا وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ثم قرأ قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا أي موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أنه يكون موحد ويعبد الله عز وجل وحده دون من سواه، ولا يقصد بعبادته شيئا غير الله سبحانه وتعالى. والإخلاص والمتابعة هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أقر الإنسان أن لا إله إلا الله فإنه يوحده، وإذا أقر أن محمد رسول الله فإن ذلك يفيد طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. أسأل الله بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا لك خشية وتقا وعلما وفضلا وكرما وجودا وإحسانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا يا ربنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين غير الضالين ولا المضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.